إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا في الدرس الماضي عند الفعل المضارع. قال الناظم رحمه الله تعالى: مضارعا اسم بحروف نأتي، حيث لمشهور المعاني تأتي، فإن بمعلوم ففتحها وجب، إلا الرباعي غير ضم مجتنب، وما قبيل الآخر اكسر أبدا، من الذي على ثلاثة عدا، فيما عدا ما جاء من تفعل، كالآتي من تفاعل تفعلل، وإن بمجهول فضمها لزم، كفتح سابق الذي به اختتم، وآخر له بمقتضى العمل، من رفع أو نصب كذا جزم حصل، أمر ونهي إن به لا من تصل، أو لا وسكن يصح كالتمل، والآخر احذف إن يعل كالنون فيه، أمثلة ونون نسوة تفي. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان أحوال الفعل المضارع، فقال: مضارعا سم، مضارعا مفعول به مقدم للفعل سم، أي علم الفعل المضارع بحروف نأتي، أي بواحد من حروف نأتي، ويقال لها حروف أنيت نأتي أو أنيت أو نأيت، كل هذا يستخدمه أهل العلم. حيث لمشهور المعاني تأتي، يعني حروف نأتي من حروف المعاني، لابد أن تكون حروفا زائدة تدل على المضارعة على الفعل الماضي الأصلي. فإذا كانت النون أو الهمزة أو التاء أو الياء حروفا أصلية فلا تسمى حروف نأتي. فالفعل نصر فعل ماضي ثلاثي، وبدأ بحرف النون، وحرف النون من حروف نأتي، فلا يكون مضارعا لكون حرف النون من أصل الفعل، وهكذا. فحروف نأتي لابد أن تكون زائدة على الماضي، تقول: ضرب يضرب وتضرب وأضرب ونضرب. فالهمزة تكون للمتكلم، والنون للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه، والياء تكون للغائب المذكر مطلقا، مفردا كان أو غير مفرد، ولجمع الغائبات. والتاء للمخاطب مطلقا، مفردا أو مثنى أو جمع، مذكرا كان أو مؤنثا، وللغائبة وللغائبين كما سيأتي. قوله: فإن بمعلوم ففتحها وجب. فإن، إن هذه شرطية، وبمعلوم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان المحذوف مع اسمها، يعني فإن كان بمعلوم، فإن كان بمعلوم ففتحها وجب. إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم فإن حروف نأتي تكون مفتوحة مطلقا فتحا واجبا، سواء أكان الفعل الماضي ثلاثيا كذهب يذهب وتذهب ونذهب وأذهب، أو خماسيا كانطلق ينطلق وأنطلق وتنطلق وننطلق، أو ثلاثي كاستخرج يستخرج وتستخرج وأستخرج ونستخرج إلا الرباعي يعني يستثنى الفعل الرباعي غير ضم مجتنب يعني يكون مجتنبا للفتح ويكون مضموما تقول أكرم يكرم دحرج يدحرج ونكرم وتكرم وأكرم. ثم قال وما قبيل لاخر اكسر أبدا وما قبيل لاخر اكسر بهمزة وصل للوزن اكسر أبدا يعني وما قبل الآخر صغرها للوزن وما قبيل لاخر يعني وما قبل آخر الفعل المضارع اكسر أبدا يكون مكسورا من الذي على ثلاثة عدا في كل فعل تعدى وجاوز الثلاثي سواء كان رباعيا كدحرج تقدم الثلاثي والرباعي دحرج ودحرج تدحرج ويدحرج وندحرج تجد الحرف الذي يكون قبل آخر الفعل يكون مكسورا وكذا الخماسي انطلق ينطلق وأنطلق وتنطلق وهكذا وكذا الثلاثي استخرج يستخرج. ثم استثنى الناظم بعض الأفعال الرباعية والخماسية يعني هذا على سبيل الغالب وإلا فهناك استثناء فقال فيما عدا ما جاء من تفعل يعني إلا ما جاء عن العرب من تفعل تفعل هذا هنا قصد لفظه هو مجرور بحرف جر من تفعل والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل جاء فيما عدا ما جاء حال كونه من وزن تفعل من وزنه تفعل وهو كما سبق بيانه من الثلاثي مضاعف العين المزيد بحرفين فإن الحرف قبل الأخير في هذا الوزن يكون مفتوح تقول تعلم يتعلم ونتعلم وتتعلم وأتعلم. ثم قال كالآتي من تفاعل يعني وكذا كالآتي من تفاعل من الخماسي المزيد بحرفين نحو تجاهل يتجاهل أو تفاعل. إذن عندنا ثلاثة أوزان تفاعل وتفاعل وتفاعل أيضا تفاعل من الخماسي المزيد لكن على الرباعي على وزن تفاعل دحرج يتدحرج دحرج يتدحرج يفتح ما قبل آخر الفعل. هذه الأوزان الثلاثة زيدت عليها التاء في جميعها هذا إن كان الفعل مبنيا للمعلوم فإن كان للمجهول كما قال الناظم فلا بد من ضم حروف المضارعة حروف نأتي تكون مضمومة إذا كان الفعل مغير الصيغة وإن بمجهول فضمها لازم كفتح سابق الذي به اختتم يعني وإن كان الفعل مغير الصيغة فضم حروف نأتي واجب ضم حروف نأتي واجب كما أن فتحها في المبني للمعلوم في غير الرباعي واجب حتى لا يلتبس نائب الفاعل بالفاعل تقول يضرب ويدحرج وينطلق ويستخرج ضربا يضرب دحرج يدحرج انطلق ينطلق استخرج يستخرج. إذن كل الأفعال وكل الأوزان تكون مضمومة إذا كان الفعل مغير الصيغ. ثم قال وآخر له بمقتضى العمل. وآخر له بمقتضى العمل يعني أن آخر المضارع يتغير لاختلاف العوامل الداخلة عليه، وقد يكون مرفوعا وقد يكون مجزوما وقد يكون منصوبا وهذا وقد يكون مبنيا، لكن هذه في حالة بنائه ويتكلم على ما لو كان معربا، وهذا محله كتب النحو، لكن الناظم ذكره من باب تتميم الفائدة بإشارة دون تفصيل. فقال من رفع نو نصب كذا جزم حصل، يعني قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، فيكون الفعل المضارع مرفوعا إذا تجرد عن الناصب والجازم، ويكون منصوبا إذا دخل عليه ناصب من النواصب، ويكون مجزوما كذلك إذا دخل عليه جازم من الجوازم. ثم شرع في بيان أن الفعل المضارع قد يكون أمرا أو نهيا، يعني الفعل المضارع يكون أمرا أو نهيا. هل نفس الفعل عند الصرفيين؟ هم يقولون هذا أمر وهذا نهي على نفس المضارع، وهذا اصطلاح خاص، وهذا اصطلاح خاص بهم وببعض الأصوليين، وإلا فنفس الفعل المضارع ليس أمرا ولا نهيا، وإنما الأمر والنهي يستفاد من دخول لام الأمر ولا الناهية على الفعل المضارع، ولهذا لا يسمى أمرا أو نهيا عند النحاء. فقال أمر ونهي إن به لا من تصل، أمر ونهي إن به لا من تصل أو لا. لا من هذا أمر ونهي إن به لا من، لا من مفعول به مقدم للفعل تصل لا من، وسكن اللام في تصل للوزن أي إن تصل بالمضارع لا من، وهي لام الأمر، والضمير في به يعود على الفعل المضارع، والمعنى أن الفعل المضارع قد يكون أمرا إذا دخل عليه لام الأمر، نحو لتفعل كما قال جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد يكون نهيا إذا دخلت عليه لا النهية، نحو لا تفعل. إذن يكون أمرا إذا دخل عليه لام الأمر لتفعل، ويكون نهيا إذا دخلت عليه لا النهية لا تفعل، كما قال تعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد أشار الناظم إلى لا النهية بقوله أو لا، والواو في قوله أمر ونهي يعني أمر أو نهي، الواو هنا بمعنى أو. ثم قال وسكن يصح كالتامل، يعني في الحالتين سواء كان في حالة الأمر أو النهي يكون آخر الفعل المضارع ساكنا بشرط أن يكون صحيح الآخر، نحو لا تشرك. وقوله تعالى لينفق يعني مجزوم بالسكون. ثم ضرب الناظم مثالا بقوله كالتمل، أصله تميل من مال يميل ميلا، والمشهور في دخول لام الأمر على الفعل المضارع المبدوء بالياء لا بالتاء كاليمل، لا كما قال جل وعلا لينفق، لكن الناظم مثل بكالتمل وهذا أيضا جائز. فإذا كان الفعل معتل الآخر بالواو أو الألف أو بالياء فيحذف حرف العلة في حالة الجزم كما أشار إليه وسكن يصح كالتمل، والآخر احذف إن يعل. إن كان الفعل معتل الآخر فإنه يحذف حرف العلة كما قال جل وعلا فلا تدع مع الله أحدا، وقال تعالى وإذا لم تأتهم بآية حذف حرف العلة الياء، ولم يخش إلا الله حذف حرف العلة الألف، إذن حذف حرف العلة الواو والياء والألف في حالة الجزم، لتخشى ولا تخشى، ولترمي ولا ترمي، ولتدعو ولا تدعو. إذن إذا كان الفعل صحيح الآخر فإنه يكون ساكنا، وإذا كان معتل الآخر فيحذف حرف العلة منه، كالنون في، ثم قالك إن يعل كالنون في أمثلة، يعني إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة فتحذف النون حال جزمه كما يحذف حرف العلة حال الجزم، يعني هذا التمثيل من هذا الوجه، فالنون تحذف كما يحذف حرف العلة. الأمثلة الخمسة كيفعلان ويفعلون وتفعلان وتفعلون وتفعلين، هذه الأمثلة الخمسة إذا كان الفعل منصوبا أو مجزوما فإنه تحذف منه النون، كما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا أصله عبدون، ولا تشركوا يعني ولا تشركون، لكن حذفت النون من أجل الجزم، وكذلك في حالة النصب وأن تصوموا يعني وأن تصومون إلى غير ذلك. أما إذا اتصل بالفعل نون النسوة فلا تحذف بحال لكون نون النسوة فاعلة، وليست هي من علامات الإعراب حتى تحذف، وقد أشار إليه الناظم بقوله ونون نسوة تفي، حينئذ يكون الفعل المضارع مبنيا على السكون، نحو قوله تعالى وليضربنا وليضربنا وليضرب، الفعل سكن آخره، وقال تعالى ولا يضربنا ولا يضربنا. إذن إذا اتصل بالفعل نون النسوة فإنه يكون ساكنا كما تقدم الكلام على ذلك في الدرس الماضي حينما تكلمنا على ضمائر الرفع المتحركة، ثم شرع الناظم في الفعل الأمر وأحوال بنائه وكيفية اشتقاقه، قال وبدأه احذف يك أمر حاضري وهمزا سكن تال صيري، أو أبقي إن محركا ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم. شرع الناظم في بيان كيفية اشتقاق الفعل الأمر، واشتقاقه يكون من المضارع، والفعل الأمر مشتق من المصدر كما تكلمنا بواسطة المضارع والماضي، كما أن المضارع مشتق من المصدر بواسطة الماضي. قال وبدأه احذف يك أمر حاضري، يعني وبدأه بالنصب هذا مفعول به مقدم للفعل يحذف، والضمير يعود على الفعل المضارع يك، هذا فعل مضارع ناقص مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، وبدأه احذف يك أصله يكون، وجزمه حذف حرف العلة الواو، وحذف النون فيه هذا للتخفيف وهذا جائز، أصله يكن، واسم يكو ضمير مستتر تقديره هو يعود على الفعل المضارع يكو أمر حاضري بنصب أمر على أنه خبر يكن، والمعنى إذا أردت أيها الصرفي أن تشتق الفعل الأمر من المضارع فاحذف بدء الفعل المضارع الذي هو حرف المضارع وهي حروف نأتي، ثم تنظر إلى الحرف التالي للفعل المضارع، فإن كان حرفا ساكنا فتأتي بهمزة وصل لتعذر النطق بالساكن، وأشار إلى ذلك بقوله وهمزن سكن تال صيري، قوله وهمزن هذا مفعول به ثان مقدم للفعل صيري، والمفعول الأول محذوف، والواو في الأصل في قوله وهمزا داخلة على الفعل صيره، يعني وصير همزا هذا المعنى. تال هذا نائب فاعل للفعل سكنة، وهو مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، أصله تالي فالمعنى وصير أنت أيها الصرفي حرف المضارعة، حرف هذا وتقدير المفعول الأول، حرف المضارعة همزا إن سكن الحرف التالي لحرف المضارعة. مثلا إذا قلت يضرب نحذف حرف المضارعة فيصير الضاد كما ترى ساكنة، فلا يمكن النطق بساكن فنأتي بهمزة الوصل للتمكن من النطق، فتقول يضرب يضرب. ثم قال أو أبقي إن محرك، يعني إن يعني أبقي الحرف التالي لحرف المضارعة كما هو إن كان متحركا، فالفعل الرباعي إذا أحرج حرف الدال فيه الذي يتلو حرف المضارعة متحرك يدحرج متحرك بالفتح، فإذا حذفت حرف المضارعة لا نحتاج لهمزة وصل لكون الحرف الذي يتلو حرف المضارعة متحركا، وهمزة الوصل إنما يؤتى بها للتمكن من النطق، وهنا النطق غير متعذر، فتقول في الأمر منه دحرج دحرج يدحرج دحرج، لا تفعل شيئا سوى أنك تحذف حرف المضارع. ثم قال ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم، يعني يتكلم على أحوال الفعل الأمر، الفعل الأمر هو فعل مبني كما قال ثم التزم بناءه، إذن هو مبني وهذا على الصحيح خلافا للكوفيين، والفعل الأمر يكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه في الغالب أو في الجملة، هناك استثناءات لا يسع أن نتكلم عليها. تقول يضرب يضرب صحيح، هذا فعل صحيح الآخر، الأمر منه يكون مبنيا على السكون. تقول لم يضرب لم يضرب يضرب لم يضرب يضرب. إذن الفعل الأمر، القاعدة أن الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كذلك يكون الأمر مبنيا على السكون، وإذا كان الفعل المضارع معتل الآخر نحو يدعو ويخشى ويرمي فيكون الأمر منه أيضا مبنيا على حذف حرف العلة. تقول ادعو يخشى يرمي، إذا وقفت تقف بالسكون ادع يخش يرمي، فإذا كان الفعل المضارع من الأمثلة الخمسة فإنه يكون في حالة الجزم محذوف النون، كذلك الفعل الأمر يكون محذوف النون. تقول اكتب واكتبي واكتبا، وأيضا الفعل الأمر يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، اضربن سواء كانت ثقيلة أم خفيفة، اضربن واضربا، هذا ما تكلم عليه الناظم، ثم سأشرع في الكلام على اشتقاق اسم الفاعل، وهذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.